أقام أفراد الطبقة العاملة وأعضاء اتحاد النقابات والشغيلة الزراعيون وأعضاء اتحاد الشغيلة الزراعيين يوم أمس الاثنين اجتماع النهوض لتمام تنفيذ المهام المنهجية التي عرضها القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في خطابه بالعام الجديد، وذلك في مصنع بيونغ يانغ للأسلاك الكهربائية 326 وقضاء أونبا بمحافظة هونغهي الشمالية. شارك فيه ري إلوهان رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون وكوادر اتحاد النقابات واتحاد الشغيلة الزراعيين وأعضاؤهما مع العمال والفلاحين. نوه فيه المقررون والمتكلمون بأن خطاب العام الجديد للقائد الأعلى المحترم يعد راية كفاحية تدعو البلاد كلها إلى إبداع المعجزات والمآثر الجديدة لتنفيذ قرارات المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري بتفجير قدرة الوحدة المتلاحمة بقلب واحد والقوة الذاتية والتعزيز الذاتي تماما، ثم دعوا الجميع إلى خوض النضال القوي حسب الخطة الباهرة لبناء الدولة الاشتراكية القوية والتي عرضها المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، اعتصاما تاما بالخطاب التاريخي للقائد الأعلى المحترم بالعام الجديد.